اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى فيما يقول تعال تعال تعال بسعة اثنين بسعة هون عودني عودني الله يعافيك العافية. فيما يذكره القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قال قوله تعالى ذاك شيخ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قوله الله يجعلنا منهم. نعم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ابتغاء مفعول من أجله. يعني كل الآية بيان الذين ينفقون ودعوة للنفقة والإنفاق. نعم. وتثبيتا من أنفسهم عطف عليه. عطف عليه أو عطف. نعم. وقال المكي في المشكل كلاهما مفعول من أجله. نعم. قال ابن عطية وهو مردود. يعني مو يعني أنه الباعث مو تثبيتا يعني أما ابتغاء يعني لوجهه يعني يريدون وجهه أما ثباتا يعني مو بعيد بس كمان تثبيتا. نعم بس عم يقول لا كان التثبيت هو كمان مصدر وممكن يكون باعث كمان يعني تثبيتا يعني تثبيتا بس بقى مو تثبيتا لتثبيت للثبات والتثبيت من أنفسهم لا هو تثبيتا يعني تثبيتا من الله تثبيتا من أنفسهم عند ثبتهم الله تثبيتا يعني متأكدين يعني موقنون موقنون بهذه النفقة ومما يفعلون فعله موقنا يعني موقن نعم يعني كأنه أشبه بالحال يعني طيب على كل حال شو بيقولونا وهو مردود قال مين ابن عطية ما هي نعم ولا يصح في تثبيتا أنه مفعول من أجله نعم لكن يعني ابتغاء لابتغاء لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت نعم وابتغاء نصب على المصدر في موضع الحال كمان ما بده يعني حال ذا ينفقون مبتغين يعني منفقون طالبين طالبين وجه الله لكن هل ابتغاء يعني هالطلب أليس هو الباعث هو الباعث وعندما يعني عندما أنفقوا يعني الابتغاء والإخلاص مخترن يعني شروط المفعول لأجله موجودة كما قال صاحب الإظهار أن يكون فعلا لفعل الفاعل المعلل ومقارنا له في الوجود هذا المفعول لأجله هذا يعني منطبق عليه كمان يعني مبتغي نعم وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله ها لكن النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو تثبيتا عليه نعم ولما ذكر الله تعالى لأن المصدر بيجي بمعنى اسم الفاعل بيجي بمعنى اسم المفعول بيجي بمعنى القدر المشترك يعني نعم لذلك قال لكن النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر نعم ولما ذكر الله تعالى صفة القوم الذين لا خلاق لصدقاتهم ونهى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك، عقب في هذه الآية بذكر نفقات القوم الذين تزكو صدقاتهم، يعني دائما سنته سبحانه وتعالى يعني يذكر جماعة يذكر مقابلهم حتى يتبين ويتضح الفرق والإنسان يعني يهتدي للأفضل دائما دائما. نعم. إذ كانت على وفق الشرع ووجهه، لأنها كانت إذ يعني التعليل، لأنها كانت على وفق يعني موافقة للشرع ووجهة الشرع، وابتغاء معناه طلب، طلب مرضاة الله. مصدر من رضي يرضى، يعني صار مصدر ميمي هو المصدر، رضا رضي يرضى رضا مرضى كمان مصدر ميمي. نعم. وتثبيتا معناه أنهم يتثبتون أي يضعون صدقاتهم، قال مجاهد والحسن قال يعني متثبتين يعني مثل ما أن موقنون يعني. يعني كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، وعم يبين كمان هي كمان دعوة بس مو يعني بالتصريح، دعوة يعني باطنة بالتلويح، يعني هذا تثبيتا يعني هذا رجل هذا إنسان مو خفيف يعني خلاص عطى بس لا ما يعلم أين يضع نفقته، فما وجد أولى وأفضل من هذا الموضع الذي يضعه. لذلك يعني هدول الرجال اللي بيفهموا هن، فأنت يعني اتبع من يفهم من يعقل متثبتين يعني. نعم. هذا يعني استحثاث يعني أنه بعضهم يعني يقول لك شوف شوف وين عم ينفق، شوف عم يوزع يعني هالمال هذا، إيه هذا هو اللي بيفهم، وتثبيتا يعني عرفان يعني عاقل يعلم أين يضع ماله، هيك بيقولوا وين بيحط القرش بيعرف وين بيحط القرش يعني ما بيضيع شيء. نعم. وتثبيتا. نعم. كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت فإن كان ذلك لله أمضاه وإن خالفه، لأنه كلهم يعني كان يعني أحد الصحابة كلهم رجال وربي شهد لهم بالرجل وقال رجال عن باب الرجال صدقوا يعني سيدنا أنس، لكن قال رجال فقال رجل رجال يعني أمثال وكسور يعني الله يرضى عنهم، الله يجعلنا مد لأولئك إن شاء الله. كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، وهيك الأصل يعني، يعني شوف مؤمن ما قال لك أعطيني دغري إيه خور يعني شيء بسيط ماشي الحال يعني، ما المملكة تدفع يعني انظر أين تضع يعني، ودائما كن متثبتا في كل شيء، مو كل ما دعاك أنت تستجيب له، كمان استجيبوا لله وللرسول يعني كل واحد يعني مبعوث يعني كائن من جهة الله من رسول الله، فهذا اللي بيستجيب له مو لك الواحد متثبت يعني. فإن كان ذلك لله أمضاه وإن خالطه شك أمسك. نعم. وقيل معناه تصديقا ويقينا قاله ابن عباس، وقال ابن عباس أيضا وقتادة وتثبيتا يعني تصديقا مثل ما أن موقنين يعني تصديقا يعني موقنين مصدقين، والتصديق هو اليقين. نعم. صير عطف تفسير اليقين يعني أيضا وقتادة معناه واحتسابا من أنفسهم. نعم. وقال الشعبي والسدي واحتسابا من أنفسهم، برجع يعني تلماء العبارات ناشدة وحسنك واحد وكل من إلى ذاك الجمال يشير، يعني واحتسابا من أنفسهم، كيف احتساب حسبة يعني لله ما بدون شيء مقابله، ليش عم اشتغل حسبة ولا حسبة، لا حسبة الكسر حسبة ولو حسبة كله بيقول حسبة يعني. أما هي حسبة وحسبة يعني شو حسبة يعني لله، فمن أنفسهم حسبة، وهذا باعث من أنفسهم يعني مؤمنون، إيه بترجع بقى تصديق ويقين. نعم. وقال الشعبي والسدي وقتادة أيضا وابن زيد وأبو صالح وغيرهم، وتثبيتا معناه وتيقنا، كله يعني أي إن نفوسهم لها بصائر فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبيتا. وهذه الأقوال الثلاثة أصوب من قول الحسن ومجاهد، لأن المعنى الذي ذهبا إليه إنما عبارته وتثبيتا مصدر على غير المصدر، يعني يتثبتون أين يضعون أفضل منه. نعم. قال ابن عطية: وهذا لا يسوغ إلا مع ذكر المصدر والإفصاح بالفعل المتقدم، كقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. نعم. وتبتل إليه تبتيلا، يعني هذا اللي عم يحكوه مصدر، يعني ما في له فعل، ما في فعل. نعم. لما يكون المصدر بدون الفعل بيكون هو كأنه نائم من الهلوب، يعني ندلا، يعني افعل كذا. نعم. والله أنبتكم من الأرض نباتا. نعم. وأما إذا لم يقع إفصاح بفعل فليس لك أن تأتي بمصدر في غير معنى، في غير معنى معنى المصدر. نعم. ثم تقول: أحمله على معنى كذا وكذا لفعل لم يتقدم له ذكر، يعني من عندك تحكم، يعني. نعم. قال ابن عطية: هذا مهيع كلام العرب فيما علمته. أي مهيع المكان، يعني الذين يكونون في هذا طريقة، يعني مهيع. نعم. وقال النحاس: لو كان كما قال مجاهد لكان وتثبت من تثبت كتكرمت تكرما. قول قتادة: احتسابا لا يعرف إلا أن يراد به أن أنفسهم تثبتهم محتسبة، وهذا بعيد. طيب. وقول الشعبي: حسن، أي تثبيتا من أنفسهم لهم على إنفاق ذلك، أن يتيقن مثل ما تيقن. نعم. طيب. يقال: ثبتت فلانا في هذا الأمر، أي صححت عزمه وقويت فيه رأيه. وثبته تثبيتا، أي أنفسهم موقنة بوعد الله على تثبيتهم في ذلك. ثبت أثبته، يعني تابع الكلام بعضه. يقال: ثبت فلانا أثبته تثبيتا، أي أنفسهم موقنة بوعد الله على تثبيتهم في ذلك. يعني على يقينهم في ذلك. نعم. وقيل: وتثبيتا من أنفسهم، أي يقرون بأن يقرون الله يقرون يقرون بأن الله تعالى يثبت عليها. نعم. أي وتثبيتا من أنفسهم لثوابها، بخلاف المنافق الذي لا يحتسب الثواب. وتثبيتا من أنفسهم، أي يقرون بأن الله تعالى يثبت عليها، أي وتثبيتا من أنفسهم، يعني صار هلا بمعنى لثوابها. وتثبيتا من أنفسهم، يعني سبحانه وتعالى يعطينا، يعني أيقنوا يعني بجزاء وثواب الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: يعني أيقنوا بالآخرة، يعني ممكن يعني يكون يعني في الآخرة فقط، ربما سبحانه وتعالى يؤجل ذلك للآخرة، لكن سبحانه وتعالى إلا أن يعطي في الدنيا قبل الآخرة. لكن هب يعني هم أيقنوا، عندما يوقن بالآخرة تأتيه الدنيا. نعم. قوله تعالى: كمثل جنة بربوة، بخلاف المنافق الذي لا يحتسب الثواب، لأنه ما سد، هو لو سد كان آمن. نعم. قوله تعالى: كمثل جنة بربوة، الجنة البستان، وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها، فهي مأخوذة من لفظ الجن والجنين، يعني الجنة. نعم، يعني كل هالمادة بتدل على الستر. نعم، باستتارهم وقد تقدم. نعم، والربوة المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا، معه في الأغلب كثافة تراب. نعم، وما كان كذلك فنباته أحسن، ولذلك خص الربوة بالذكر. نعم، قال ابن عطية: ورياض الحزن ليس من هذا كما ليست زعم الطبري. ليست من هذا. نعم، ليست من هذا كما زعم الطبري، فتلك هي الرياض المنسوبة إلى نجم. ليش ما رياض الحزن؟ الحزن شو الحزن؟ يعني الطريق الصعبة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن طريق الجنة لحزن بربوة. مو هي هي عندي، يعني هذيك الحزن بربوة طريق صعب، أما الربوة مثل ما عم يقول المكان المرتفع القريب والمكان المرتفع البعيد. نعم، بل تلك هي الرياض المنسوبة إلى نجد. نعم، لأنها خير من الرياض تهامة. ونبات نجد أعطر ونسيمه أبرد وأرق، ونجد يقال لها حزن، وقلما يصلح هواء تهامة إلا بالليل، ولذلك قالت الأعرابية: يعني زوجي كليل تهامة. يعني في حديث أم زرع كل واحد يتصل زوجها. نعم، وقال السدي: بربوة أي برباوة، وهو من حفظ من الأرض. يعني على العكس، على العكس تمام. قال ابن عطية: وهذه عبارة طريقة، ولف الربو هو مأخوذ من ربا يربو. سبحان الله، عليكم السلام على التعبير. شوف، قال ابن عطية: عبارة طريقة. شلون صار عبارة طريقة؟ يعني معناته يعني قلقة، ما بيريد يقول غلطان أو شيء، يعني كأنه من أهلي قال، يعني متردد مو متأكد، غلطان يعني مو غير متثبت، قال قلقة. هي العبارة ما بصير قلقة، مجاز هذا. نعم، وهي عبارة قلقة. نعم، وحلو الكلام. يعني قلت عبارة السدي ليست بشيء. أي، ولفظ الربو هو مأخوذ من ربا يربو، يعني يعني إذا زاد من الربا يعني. نعم، قلت عبارة السدي ليست بشيء، لأن بناء ربوة معناه الزيادة في كلام العرب، ومنه معناه الزيادة في كلام العرب. نعم، والزيادة في كلام العرب، والزيادة في كلام العرب معناه الزيادة في كلام العرب. يعني هذا سكت يعني حسن، معناه الزيادة في كلام العرب، الزيادة في كلام العرب. لأنه مو الزيادة في كلام العرب، بس الزيادة في كلام العرب. يعني الربا ربا ومعناها الزيادة. لما نرجع نشوف ونحكم على لفظة، نرجع على كلام العرب، فقال هي الزيادة في كلام العرب. يعني عندما نرجع إلى كلام العرب، في كلام العرب ربا يعني الزيادة، أما كان مطلقا الزيادة كلام العرب ولا غيرهم، يعني كل يعني الربا بمعنى الزيادة، بس الحكم نرجع في كلام العرب. نعم، ومنه الربو للنفس العالي، ومنه الزيادة، عليكم السلام ورحمة الله، ومنه الربو. بيقولوا معه ربو، ليش بيقولوا معه ربو؟ للنفس عم يصير بياخد بده زيادة، يعني كتر نفسه، زاد نفسه، ربى نفسه. بس الحقيقة كمان هي فيها مجاز، هي مو هو مو نفسه، هو نفسه ربا، هو زاد على بابه، وحقيقة مو مجاز، لكن هي الحقيقة يلي ربا أصاباته عندما تربو تصير بتفرز نخامة زايدة، فبتضيق فبصير بقى بده نفس زيادة. كان من الأول البربيش تخين مو شرط تضخ كتير، أما لما يكون البربيش ضيق إيه بصير بدك تعطي كمية أكتر حتى توصل أكتر. لذلك تصلب الشرايين وغيرها، وبصير الإنسان مثلا بينسى أو غيره أو يعني بيشتكي الري صار مو مثل الأول، كأنه صار في تضيق في جفاف، وبيقولوا عمر الإنسان بعمر شرايينه. لذلك يعني الأطباء وغيره لا كوليسترول وغيره يعني، والزيت البلدي بيروح هذا الشيء كوليسترول وغيره البلدي، بس يعني بيخلي الشرايين نظيفة، كل ما الإنسان شرايينه أنظف بيعيش أكثر، هيك الأصل يعني. فهون الرغامة بتصير بتفرز أكثر بالضيق، بتلاقي لما بيطالع يعني بيطالع شيء كتير لهذا، وبس يطالعه بتلاقي انفتح، وهذا اللي بيروح من يعني اللي بيزيله من الأصابات هو الحبة البركة، وهذا يعني مجرب الحقيقة. حبة البركة يعني الله أكبر يعني سبحان الله. كان أنا معي شيء يعني من ربو يعني، بس أضعل من الحاشم ومن الدرسار، بس يعني ما عندي شيء فائدة يعني، مدعو وتثبيت يعني وإيمان بكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح البخاري شفاء من كل داء إلا السلام. فما خليت طبيب تقريبا، قالوا لي بعدين في واحد بالصالحين دين مميز أو مميز بيقولوا عنه، يمكن طبيب كان يعني الكبير كان يعني هو يعني بطبيب يعني. المهم أعطاني بدال دواء 4 أضعاف الدواء يعني 4 أضعاف الدواء اللي بيعطوا علبي الأصل وأبر كله، أعطاني 4 أخذتهم. والله الله يوفقه يعني، هلا ما شاء الله اللي أخذ ياه وكان طاري معه 4 بوردات أمريكي، قال لي ورجع لعنا، رجع قال لي صور، صار قال لي شوف صدرك نقي تماما ما في خلاص. ما مرت أسبوع يمكن أخذت معلقة موزة، رجعت سبحان الله العظيم كأني ما أخذ ولا أبري، رجعت نفس الشيء، وأعرف حالي أكثر ما يعرفني هو يعني شو هذا. فأنا كان قبل ما أسكن بيتي جنب جامع الحسن كان بالحالة، فصلي الصباح بالحسن، صلي وبروح في أولادي وبرد برجع مشان الدرس، أنا الحمد لله هذا الدرس الصباحي من الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ما بنقطع إن شاء الله. فشعرت يعني في هيك كتير يعني، فأخذت بالعادة بأخذ معلقة صغيرة حبة بركة، أخذت معلقة كبيرة، وسبحان الله العظيم ما استشعر شيء يعني هيك بدي قيء، قلت بدي روح يعني، حطيت الحاف وغطيت حالي، شيء نفضني نفض وقمت عن مغسلي طلع كله قشع. ما بتذكر يعني قديش الأربع أبرة، أتمنى 4 أضعاف الأبرة، كل واحدة فيها 4 فيها 4 16 أبرة، ما بيطلعوا ماشي قدامها هالقد. ما بتذكر أخذت نفس يعني براحة مثل هذاك السنوات، يا لطيف هو لهو تقول الأكسجين عم يفوت عليه. إيه سبحان الله العظيم يعني صدق رسول الله أفضل من كل الأبار سبحان الله. وتعقيب على ذلك الله يرحم سيدنا الشيخ ملا، كنت قاعد عنده، كان قاعد جنبي أخ جامع قراءات ما شاء الله متقن، محمود خولاني اسمه أبو ميلا الله بلبنان هو، ف كان عم نحكي قلت له وعرفته عليه، ف حكى لنا شو المناسبة اللي حكى فيها. قال لي أنا وجاي على الجامع شعر نصفه يعني كأنه شل والعياذ بالله. شعر قال لي إيده ورجله قال لي كأنها ليست منه. هذا الشيخ ملا من فمه هذا الحكي. شاهد على ذلك محمود الله يوفقه. قال لي قلت له توفيق هات هات هات حبة البركة تحت الأطحة الضوء. أخذ قال لي أخذت ملعقة. يظهر مطحونة مطحونة بس لما نطحنها بالعتمة يطحنها بالعتمة اللي يطحنها وبالضوء. فأخذت قال لي ملعقة حبة بركة. قال لي شعرت شيء ارتفع من قدمي من رجلي صار في يدي. أيوة صار هون هون الله يرحمه. قال لي بعدها شعرت شيء أتى من هون صار بكفي وإذ به خرج من إصبعي. شوف من هون خرج من هنا. والله يا جماعة والله رأيته بعيني والله إبهامه مفتوح فتح فتح كأنك شاؤب سكين. قال لي من هون شوف. قال لي وذهب رحمة الله عليه. الله شو بدك تقول قول يعني. طلعت قال لي من هون طلع من هون. شو هذي طلع شو عرفنا ما قال لا دم ولا شيء. يعني لما بيقول سيدنا النبي بيحكي على قد يعني علمه سيدنا النبي. كل الأطباء ما بيعرفوا كل الأطباء بتحدى أنا إذا عرفوا يعني شيء شيء بيعرفوا أما ما بيعرفوا يعني. اللهم صل وسلم وبارك وعلم يعني شو بدنا نقول يعني التعبير شو بدنا مين شيخ ومين أستاذه. هتقول هذا قاري فكر يعني مين يعني مين الله مين اللي وعلمه يعني شو ما شبت يعني. لذلك سمعنا وأطعنا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان. شوف يعني أطعنا رحمة البركة والكمون. في رواية كمان بالبخاري إنه شونيز شونيز يعني هو الكمون. أي خوف يعني الكمون وحبة البركة بس هذي حافظ عليه الشيخ ملا على حبة البركة. وأنا يعني على سنته يعني بحافظ عليها يعني. يعني سبحان الله العظيم. فهذا يعني بس ما طلعت من الدرس أنا عم أقول عربوا. عم أقول الربو النفس العالي هو الحقيقة نفس العالي سببه زيادة إفراز بالعصبات. أنه عانيت منه كتير يعني هذا الأمر. نعم. بسم الله. صباح الحبيب. صباح. بس يعني شيء قليل. إذا صابوا الإنسان التهاب كذا في عادة دكتور. خلاص أنا أخذ أزيادة. يعني ما عليه. إيه ما على صغيرة. إيه إذا كان في معه هيك التهاب كذا مرشي خود يعني كل شيء ست ساعات حبة مع الأصغير بيمشي الحال. لا الماء الدواء اللي أعطاك أربع أضعاف الدكتور أكيد فيه مادة كورتيزون لحتى بهالسرعة. ما بعرف يعني بس لا 16 يوم كل يوم يعني مو بهالسرعة يعني بقيت 16 يوم كل يوم أخو ما هذا ورجعت كأنه ما كان شيء ما صار شيء. وأعلى طبيبي وهذا بهذا الشيء يعني بالصدرية. الله يديم علينا العافية. لكن أوقات يعني الربو يعني زعلي يعني والله يرحم سيدنا الشيخ ملا كان معه يعني ربو يعني أنت بسموه التهاب مزمن ما بعرف أنت إذا فايت لعنده في علبة يبصق فيها مرة واحدة إيه دائما. سيدنا الشيخ حسان كمان معه التهاب مزمن كمان الله يرحمه. فتنا على الشيخ أحمد الدقر ابنه للشيخ أحمد الدقر ابنه أستاذ منذر الدقر معروف. فكان يجي يحضر خطبة الشيخ حسن حبنك الشيخ أحمد الدقر يجي يحضر خطبة الشيخ حسن حبنك يجي من المهاجرين على الميدان. مين يجي معه ابنه ابنه أستاذ منذر الدقر، ابنه صغير كان. قال له جده، قال له بابا شو فات من الخطبة؟ قال له هذا شيخ بيعمل وين حكى؟ قال له المزع مع شيخ. قال له هاي منذر هذا يعني كان كبران، شو فهمت من الخطبة جده؟ بابا قال له الشيخ الله يرحمه كان يعني هذا اللاقط، ما أظن كان في قاطع، بعدين سأو في قاطع كان بأول يعني طالع المحرم رحمة الله يعني. قال له شو والشيخ الله يرحمه منذر الدقر نور كان مدير التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف. نعم وقبله بكتير كان الشيخ عبد الرحمن حلمك. نعم سيدي. ومنه الربو للنفس العالي، بقى النفس العالي ربا يربو. نعم إذا أخذه الربو فعلا يعني الله يرحمه الشيخ متولي شعراوي يعني كمان ما هو ربو يعني سبحان الله دعمك يعني بآخر حياته بيان الشباب ومؤثر عليه. الله يعافينا، ادعونا الله يعافينا ان شاء الله الكل يعني. نعم اللهم إن عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين. طيب فربى يربو إذا أخذه الربو، واللي بده واحد أنا ما عم وصف لحد أنا يعني بس حبة البركة. أنا بقول لأولادي كلهم لازم يعني نكون ببطنك حبة بركة، لأنه هالأكل هذا والله بيخوي كله هرمونات وكله كله كله، لكن الحقيقة الدواء القاطع والعظيم هذا بحكي يعني وهداك عم بحكي بيقين متثبتا يعني هذا قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا ما يعني ما بدي يطلع عن الدرس يعني هذا ذكره يعني الإمام الغزالي للإحياء وكلوا واشربوا. وأطباء أربع يعني شفنا عناصر الطب الأربعة كانوا بالأرض كلها اجتمعوا عند هارون الرشيد وأعطوه يعني قالوا له هذا الدواء أعظم دواء. نعم عدم الإسراف يعني ما يأكل ابتي يعني وكلوا واشربوا يعني أن يأكل يقوم وهو يشتهي هذا ألا أعظم شيء. طبعا موقد هذا بيانه لأنه أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، هذا ولو سمع بقراط بهذه القسمة لتعجب من تلك الحكمة. يلا سيدي ربع يربو يلا زدناها. الله يبارك فيك. ورب الفرس إذا أخذه الربو من عدو أو فزع. ها يعني هون بقى أخذ هون معناته مو شرط معناته اللي عم بحكي يعني أنا إنه ربع زاد الإفراز، لا أخذ النفس كتير عميلها شبه يعني ربع الفرس، الفرس ما معه شيء يعني كمان من نعمة الله إنه الفرس يظهر أصواته أبوي ما بيأثر عليه بس تلاقي أنفه فتحات أنفه هيك ما بيركض يعني إذا حدا شايفه بده كتير يعني زاد نفسه معناته هو النفس بذاته ممكن بقى تكون حقيقة ومجاز. يلا حاجة من عدو أو فزع بيفزع أوقات الفرس بيفزع يخاف أوقات لذلك الضبع يعني نعوذ بالله لما بده يعني يتحركش بده يعني يقرب على إنسان وراكب فرس ما بيقدر عنه ما بيقرب عليه لحتى يوقع شو بيساوي بيروح لبعيد شو بشوف وين طريقه بيلطاله هيك بيعمل كمين وبيقفز بوش الفرس لما بيقفز الفرس بيخاف بيشغل بيكون بيوقع صاحبه بيوقع صاحبه بيجي عليه يعني هذا يعني الله يرحمه شريكنا يدوسون سعدون قال عمل فيه هيك بس ما بيخافوا من الضبائط يعني البدو مو كتير يعني قل من يخافه الخشخخ أبو الفطاي سخشخ ما بينتبهوا أبدا أما بيخافوا من الديب ديب يا لطيف ديب أما الضبع فطاي أبو الفطاي السلام. نعم يلا سيدي حاجي. فهذا الفرس يفزع، أنا ما عم بطلع عم جملك أنا، قال من عدو أو فزع بصير بلهت الفرس. نعم يلا سيدي. وقال الحراء في قوله أيوة. تعالى فأخذهم أخذة رادية، أخذة رادية أي زائدة، فقولك أرضيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت. نعم. ورضوت في بني نعم. فلان ورضيت أي نشأت فيهم. أرضيت إذا أخذت أكثر، يعني هذا الحرام يعني طبعا مطلقا اللعنو. أربيت أخذت أكثر مما أعطيت، يعني أربيت كقولك أربيت يعني إذا أخذت أكثر مما أعطيت، يعني لو إنسان أقرضته 100 ليرة لا أعطاك 200 ليرة بدلا، بيقول أنا بيقول له أنا أربيت في هذا بحت، يعني إيه بجوز إيه بجوز. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خياركم أحسنكم وفاء، ما في شرط هذا. هذا يجوز كقولك أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت، يندب الإنسان يعطيه معلش أكثر من بعض الشكر، يعني استنام بكلامه. فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترض البكر يعطي رباعية إذا اقترض، يعني منصوص صحيح والفقهاء يستشهدون بذلك. نعم اي صح، بس ما في بيناتهم شيء، يعني انت تقول انا ما قلت له، لا يعني انتم متفقين يعني بين بعضكم، يعني تعطيني خلاص خذ ما في ربا، اعطيني بدون شرط، يعني حيله. يعني هذا بيقول الله يرضى عليه ما هو يقول هذا من الفقه الضار. نعم عليكم السلام. ذلك العلم بده تقوى. نعم. وربوت في بني فلان وربيت أين شأت فيهم، أي ربيت يعني كبرت بيناته. نعم سيدي. وقال الخليل الربوة أرض مرتفعة طيبة. نعم. وخص الله تعالى بالذكر التي لا يجري فيها ماء من حيث العرف في بلاد العرب. الربوة مو الربوة، الربوة فيها نهر بلد، تعرفوا الربو بالشام ما هي؟ الربو المكان المرتفع. إيه هذا الحكم الأول، يعني هي ربو فيها مكان مرتفع والجبال إيه والنهر تحت. في نعم. فوق. نعم. وفي فوق نهر، في كذا فرع. إيه أفرع برده كله. نعم. فمثل لهم ما يحسونه ويدركونه. وقال ابن عباس الربوة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار، لأن قوله تعالى أصابها وابل إلى آخر الآية يدل على أنها ليس فيها ماء جار، ولم يرد جنس التي تجري فيها الأنهار، لأن الله تعالى قد ذكر ربوة ذات قرار ومعين. والمعروف من كلام يعني في ما في ربو يكون فيها بصير فيها أنا، بس الذي ذكرها بهذا الموطن سبحانه وتعالى ما فيها، ليس فيها نهر. نعم. والمعروف من كلام العرب أن الربوة ما ارتفع عما جاوره سواء جرى فيها ماء أو لم يجري. نعم. وفيها خمس لغات، ربوة بضم الراء وبها قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ونافع وأبو عمر. أي أيوة وكمان يعني أطمحهم كمان، يعني القراء الثلاث كمان أبو جعفر يعقوب وخلف كله كمان معهم، بس كأنه ما بيجيبه قليل اللي يجيب. نعم. وربوة بفتح الراء وبها قرأ عاصم وابن عامر والحسن. وربوة بكسر الراء، بس طبعا الحسن قراءة شاذة يعني، لكن الحسن يعني ما له قراءة متواترة، قرأ في له قراءة بس شاذة، لكن قرأ بالمتواتر. وفي ربوة في المؤمنين ولا في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا، نبات يعني عاصم كفلة يعني ابن عامر. نعم. وربوة بكسر الراء وبها قرأت معباس وأبو إسحاق السبيعي. ورباوة بالفتح وبها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن. حتى أبو جعفر هي ما قرأ يعني قرأ استغفر الله بس قراءة هي غير منقولة ما يوضح. لا عاصم لا عاصم فيه قراءة لكن شاذة كما من طريق غير قوية. نعم. ابن كثير له كما يعني سألت بالخصوص لقيت يعني قراءة عاصم يعني قراءة عاصم سألت شكر يعني لي قال يعني فيه يعني فيه له قراءات يعني شاذة. نعم. فهي يعني وبها قرأ أبو جعفر يقرأ مثل ما أن ربوة. وقال الشاعر من منزلي في روضة برباوة بين النخيل إلى بقيع الغرقد. والله ما أنا يعني ما وقفت عليه أشوفه في البيت بس خدت بسرعة من منزلي في روضة برباوة بين النخيل. من منزلي في روضة وأنا في روضة يعني أي حال في روضة. من منزلي في روضة يعني وأنا في روضة برباوة بين النخيل إلى بقيع الغرقد يعني على البقيع يعني مكان الدفن ومكان يعني من منزلي يعني. نعم. ورباوة أو من منزلي يعني في من منزلي برباوة بين النخيل في روضة إلى في بوضة في روضة إلى بقيع. لا وضع هيك مثل ما حكينا بالأول يعني. طيب تفضل. ورباوة بالكسر وبها قرأ الأشهب العقيلي. قال العقيلي. العقيلي. نعم. قال الفراء ويقال برباوة وبرباوة برباوة وبرباوة وكله من الرابية. نعم. وفعله ربا يربو. نعم. الرابي كمان مرتفع كمان بالأردو الرابي. نعم. سكننا فيه سنتي. نعم. قوله تعالى أصابها يعني الربوة وابل أي مطر شديد. قال الشاعر ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها وابل هطل. جاد والجود بقى كتير يعني هطل قوي يعني. نعم. فآتت أي أعطت أكلها بضم الهمزة الثمر الذي يؤكل. ومنه قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين. أكلها يعني طعامها. والشيء المأكول من كل شيء يقال أكل والأكلة اللقمة. أكلة اللقمة. ومنه الحديث فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. يعني لقمة أو لقمتين. يعني إذا يعني رآه أحد أفسد شيء يعني ولو يعني ولو بالقليل. نعم. أكلة أو أكلتين. مشفوها قليلا يعني تأكيد يعني. نعم. كثر عليه يعني كثر الأكيلة كثر. إضافته إلى يعني كأنه نتيجة يعني أنه كما كثرة شفاه صار قليل مشفوها عليه شفاه كثيرة فصار قليلا أو هذا أو هو يعني مش يعني بس بقى مشفوه ما بصير بقى قليلا. نعم. يعني زادنا على قدنا مثل ما بيقولوا وين جاينا عنا ولو كان يعني على أدكم طعام الواحد يكفي الاثنين معلش. تفضل. نعم. وإضافته إلى الجنة إضافة اختصاص كسرج الفرس وباب الدار، وإلا فليس الثمر مما تأكله الجنة. نعم تؤال أكلها، يعني تؤتي أكلها، أكل الجنة يعني، مو أكلاتها. لذلك قال إضافة اختصاص. ليش يعني قال اختصاص؟ يعني الجنة يعني لا تعقل هي، يعني مثل سرج الفرس كان للاختصاص مو للملك كمان يعني إلها. نعم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أكلها بضم الهمزة وسكون الكاف، وكذلك كل مضاف إلى مؤنث. يعني قرأ كذلك يعني أعطانا قاعدة. نعم. وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذكر كمان، حط معه أبو كمان يعقوب يقولوا عنه مصريا كمان نفس الشيء، فيما أضيف إلى مذكر مثل أكله. نعم. أو كان غير مضاف إلى شيء مثل أكل خمط. نعم. فثقل أبو عمرو ذلك وخففاه. شو معنى تثقل؟ يعني ضم، تخفيف يعني فيه السكون. نعم. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في جميع ما ذكرناه بالتثقيل، ويقال أكل وأكل بمعنى. نعم. أكل وأكل بمعنى واحد يعني. يعني واحد. نعم. ضعفين أي أعطى الضعفي ثمر غيرها من الأراضي. وقال بعض أهل العلم حملت مرتين في السنة. هذا من الخير يعني لما بتكون بهذا، يعني هواء ظريف وشمس ومطر، هذا اللي بيقوي الزرع. بدأ شمس وبدأ مطر وبدأ هواء جيد. لذلك الشجر متزاحم ما بيعطي منيح. عليكم السلام ورحمة الله. طال محلك. نعم سيدي. والأول أكثر أي أخرجت من الزرع ما يخرج غيرها في سنتين. نعم. هذا من يكون الخير. الغنم تحمل مرتين أوقات بسنين الخير. كمان هذا نقل ثقات يعني. هذا شريفنا عم يحدث أبي. قال والله أبو محمد تحمل مرتين. يعني والحل يعني التجار بيجوا لعنا على يعني على المكان الغنم قد ما في يعني ما في خير. نعم. الله يكرمنا بالخير ان شاء الله. نعم. قوله تعالى فان لم يصبها وابل فطل، تاكيد من فطل تعالى لمنع هذه الربوة. نعم. بأنها إن لم يصبها وابل فإن الطل يكفيها وينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة. نعم. في إخراج الثمرة ضعفين. نعم. وذلك لكرم الأرض وطيبه. نعم. قال المبرد وغيره تقديره فطل يكفيها. بس شلون بعد كرم الأرض وطيب كرم الأرض؟ لا تشريك. كرم الأرض الله كريم. اسلموا لي ريتو. هذا بيقول بكرم الأرض. شو عندي طعن كرم الأرض؟ كرم الأرض من كرم الله. إيه صحيح، بس أصلا بيصير يعني هذا مسلم، بس يعني شر أنبت الربيع والبقلة شر إيه تعلم أحكي بعدين تعب نار. في أراضي سيدي تختلف عن أراضي بالنسبة. طبعا بس يعني هاي أفضل عم يحكي نار. لذلك أنا أقول يعني بعض يعني اللغة العربية كلها مجاز، يعني ندعو يتهمون بشرك يعني ما فهموا الكلام يعني. نعم. وقال الزجاج فالذي يصيبها طل، والطل المطر الضعيف المستدق من القطر الخفيف. يعني القطر متخين يعني. نعم. قاله ابن عباس وغيره وهو مشهور اللغة. نعم. وقال قوم منهم مجاهد الطل الندى، قال ابن عطية وهو تجوز وتشبيه. ايه مصير. نعم. قال النحاس. قال النحاس وحكى أهل اللغة وبلت وأوبلت وطلت وأطلت. نعم كل بمعنى واحد. نعم. يعني هم. وفي الصحاح يعني أصابها. نعم. أصابها طلت. نعم الواو. نعم. وفي الصحاح الطل أضعف المطر والجمع الطلال، تقول منه طلت الأرض وطلها الندى فهي مطبولة. نعم. قال الماوردي وزرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعا وفيه وإن قل تماسك ونفع. يعني وفيه تماسك ونفع قوي يعني دسم يعني. نعم. قال بعضهم في الآية تقديم وتأخير ومعناه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فإن لم يصبها وابل فطل فآتت أكلها ضعفين يعني اخضرت أوراق البستان وخرجت ثمرتها ضعفين. نعم. قلت التأويل الأول أصوب ولا حاجة إلى التقديم والتأخير. نعم. فشبه تعالى نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذين يربي الله صدقاتهم كتربية الفلوة والفصيل الفلو والفصيل بنمو نبات الجنة بالربوة الموصوفة بخلاف الصفوان الذي انكشف عنه ترابه فبقي صلدا. وخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصدق أحد بثمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه شو بتمرة فيربيها كما يربي أحدكم فلوه نعم أو فصيله حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. خرجه الموطأ أيضا. قوله تعالى والله بما تعملون بصير وعد ووعيد. طالع الشيخنا طالع لفلو فلو شو فلو بالقاموس فلو قال فلو لفلو بس فقط يعني. نعم نعم سيدي. قوله تعالى والله بما تعملون بصير وعد ووعيد. وقرأ الزهري يعملون بالياء كأنه يريد به الناس أجمع أو يريد المنفقين فقط فهو وعد محض يعني عندها بيكون وعد محض. والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعافنا واعف عنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا واستر الهدى لنا واجعل في قلوبنا الإيمان والحكمة. اللهم خلقنا بالقرآن العظيم اللهم خلقنا بالقرآن العظيم اللهم خلقنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى وتوفيقا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد. Amen.